الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، قال المصنف يرحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، كنيت عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله نسبة إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير، قالت وهي لم تنجب ابناء رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا أي في أحكام الشريعة الإسلامية في الدين الإسلامي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد أي غير مقبول، غير مقبول شرعا، لا يقبل هذا العمل شرعا، لا يقبله الله عز وجل وهو باطل. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من فعل فعلا من أفعال العبادة أو من المعاملات المخالف للشريعة الإسلامية أو لم تأتي به الشريعة الإسلامية فهو رد، فهو باطل. وفي هذين الحديثين تنبيه على أنه لا يجوز أن يبتدع الإنسان بدعة في الدين أو أن يفعل فعل لا يتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، من يزيد بعد الأذان كما يفعل بعض المؤذنين في بعض البلاد، يزيد بعد الأذان السلام على الأنبياء، يجهر بها ويرفع بها صوته ويتبعها الأذان ويتبعها بعد نهاية الأذان، وهذا في كل أذان، فهذا أمر مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من زاد مثلا ركعة في فرض فالصلاة باطلة. أحيانا يكون الفعل إذا زيد فيه إذا ابتدع فيه يكون باطلا بالكلية، مثل من زاد ركعة مثلا في صلاة العصر فهي الصلاة باطلة، وتارة يكون الفعل صحيح ولكن الزيادة باطلة، مثل من يزيد في الأذان بعد نهاية الأذان يزيد بعض الدعاء للأنبياء، فهذه الزيادة باطلة لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدين الإسلامي دين كامل ليس بناقص، لا يحتاج لأن يبتدأ أحد شيء ليكمل هذا الدين، فالدين كامل. وما الفائدة من أن يبتدع الإنسان أمور لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكل مسلم يكتفي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذين الحديثين التحذير الشديد من البدع وأنها باطلة. فالعبرة في قبول العمل عند الله عز وجل فيما ثبت في الكتاب والسنة، فالعمل حتى يقبل عند الله عز وجل يحتاج أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون صاحبه متبعا لما جاء في الشريعة الإسلامية. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، أي أن هناك أمور نصت الشريعة الإسلامية على أنها حلال، كالأكل وكالنكاح وكالبيع والشراء. وإن الحرام بين، أي أن هناك أمور نصت الشريعة على حرمتها، فحرمتها واضحة، كشرب الخمر والزنا والسرقة والتعامل بالربا. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي أن هناك أمور مسائل تغيب يغيب حكمها، لا يعرف حكمها كثير من الناس، لكن أهل العلم يعلمون حكم هذه المسائل، إما لأن دليلها غامض لم يعرفه هؤلاء العوام، أو لأن المسألة يتجاذبها دليلين، دليل يحرم ودليل يبيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي من تجنب تلك الأمور المشتبهة فقد سلم دينه وعرضه، فقد سلم دينه من أن يقع في الحرام، وعرضه من أن يساء به الظن. هناك مسائل قد يقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فمن اجتنبها سلم دينه إذا كانت بالفعل غير متضحة، لا يعلم هل هي حلال أو حرام، فمن تجنبها فسلم دينه، وعرضه من أن يشك فيه أحد يظن فيه ظن السوء. فلا يذهب الإنسان إلى أماكن تجعل الناس تشك فيه أنه يأتي الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قيل في تفسير في شرح هذه العبارة: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أنه من وقع في الشبهات الأمور مشتبهة وتجرأ عليها، قد يتجرأ، قد يوصله هذا إلى التجرؤ على الوقوع في الحرام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثال قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. بعض العرب، كان العرب يحمي لمواشيه من الغنم والجمال مراعي يمنع أحد من الاقتراب منها، فإذا جاء راعي آخر ورعى غنمه بالقرب من تلك المراعي المحمية، فإن هذا سيؤدي إلى دخول تلك الأغنام، سيكون سببا لدخول تلك الأغنام والراعي في تلك في حمى الشخص الآخر. لكن لو رعى بعيد عن هذه المناطق المحمية فلن يقترب منها. هذا مثال على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، أي أن الملوك يحمون بعض الأرض لمراعيهم، ألا فيمنعون بقية الرعاة من أن يرعوا أغنامهم في تلك المناطق المحمية. ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن رزل حرم على الناس أن يقعوا فيما حرمه عليهم. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ألا وأن في الجسد مضغة، أي قطعة بقدر ما يمضغه الإنسان، لكن هذا كناية عن أهمية القلب، أنه صغير الحجم لكن أثره عظيم. ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أي أن القلب إذا كان صالح طائعا لله فسيظهر أثر ذلك على جوارحه، على يديه ورجليه ولسانه وبصره وسمعه ولسانه. وإذا كان قلبه فاسدا ظهر فساد قلبه على جوارحه. رواه البخاري ومسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.